سابعا انتقل إلى مراجعة العشرة الأجزاء الوسطى حفظا من سورة القصص إلى سورة يونس مدة شهر كل يوم نصف جزء أو نصف جزء، وتقرأ معها كل يوم حفظا ثمانية أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت